أشرقت شمس المروءة نورها في الكون لاح، والطيور اليوم غنت رففت لي بالجناح، رففت لي بالجناح. وذي زهور الروضة هبت عطرها بالمسك فاح، وانتشت أبيات شعري تحتفي بهل الكفاح، تحتفي بهل الكفاح. أشرقت شمس المروءة نورها في الكون لاح، والطيور اليوم غنت رففت لي بالجناح، رففت لي بالجناح. مركز التنمية فخري وللمكارم هو شاح، عمن أفعى الحواضر والبوادي والبطاح، عمن أفعى الحواضر والبوادي والبوادي والبطاح. أشرقت شمس المروءة نورها في الكون لاح، والطيور اليوم غنت رففت لي بالجناح، رففت لي بالجناح.